الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. داخلي يا أبو محمد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. الآيات إلى قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك سيقول السفهاء. أبني يا محمد يا سعد بعد العشاء. طيب، يقول الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. الله جل وعلا ينكر على اليهود والنصارى كما سيأتي زيادة بيان من سياق الآيات، حيث ادعوا على نبي الله إبراهيم أنه كان يهوديا، هكذا ادعت النصارى، هكذا ادعت اليهود وادعت النصارى أنه كان نصرانيا، وبرأه الله من الطائفتين. ثم بين الله عز وجل أن الإسلام هو دين إبراهيم ودين إسماعيل ودين الأنبياء، وكلهم كانوا يوصون به ويوصون بالتوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فالله ينكر عليهم أنكم لم تكونوا شهداء إذ حضر يعقوب الموت. إذ قال لبنيه، والذي جاء عندنا في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. قالوا: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. يوسف نبي الله، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله، ابن إسحاق. يعقوب ابن إسحاق، ابن خليل الله. ابن من؟ ابن إبراهيم. إذن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا. وأما بقية الأبناء، بقية أبناء نبي الله يعقوب، فليس عندنا في السنة حسب علمي ما يدل على أسمائهم. كذلك وليس عندنا في السنة حسب علمي ما يدل على أنهم كانوا أنبياء، وإن كان بعض السلف قال هذا، وسيأتي الكلام على هذه المسألة عندما نذكر ما تعلق بقوله تعالى والأسباط. المقصود أنه أوصى بنيه لما حضره الموت: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم كما نبهت على هذا عدة مرات، فجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إخوة لعلات، الإخوة من الأب، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، هؤلاء يسموا إخوة لعلات. فالأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، دينهم واحد. وفي صحيح مسلم يروي الحديث قال: إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال الله عز وجل حكاية مخبرا عنهم، عن أبناء يعقوب: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وفي هذا رد على دعوى اليهود والنصارى، وقد ذكرت تكرارا ومرارا عندما تكلمنا عن قول الله مصدقا، وأن القرآن يصدق ما في يد القوم من التوراة والإنجيل، قلت هذا التصديق باق إلى ما شاء الله، مهما حرفوا وبدلوا، لكن هذا التصديق يزيد ويقل بحسب تغييرهم وتبديلهم. وهناك عندهم في الكتاب المقدس في التوراة: لا تعبد إلا إلها واحدا، لا تسجد لصورة ولا لصنم ولا لكذا وكذا. هذا موجود إلى الآن في كتابهم المحرف. لماذا؟ ليتحقق وعد الله عز وجل. وعد الله ماذا؟ أن القرآن يصدق، وفيه في كتب القوم ما يصدق القرآن، لذلك مهما حرفوا وغيروا وبدلوا أصل التصديق موجود. ولذلك تجد هناك في الكتاب المقدس فيما يسمى الآن بيد النصارى العهد القديم، تجد نصوصا صريحة واضحة في توحيد الله عز وجل، وتجد في الكتاب المقدس المسمى بذلك عندهم في العهد القديم، تجد مشروعية والأمر بالجهاد للفلسطينيين الذين كانوا يعبدون الأصنام بمسمى الفلسطينيين. وكل ذلك يدل على ما ذكرت من مسألة التصديق، أن القرآن يأتي بما في كتبهم مهما حرفوا ومهما غيروا ومهما بدلوا. إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال الله عز وجل: تلك أمة قد خلت، مضت وانتهى زمانها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هذه دعواهم، حتى ادعوا على نبي الله إبراهيم أنه كان يهوديا، وقال النصارى كان نصرانيا، فكذبهم الله كما ذكرت وقلت، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. وما كان من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى مكذبا اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، لما تدعونه وتنسبونه، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فلا هو كان يعبد المسيح، ولا كان يعبد عزيرا، ولا أصلا نزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فكيف تنسبونه إلى دينكم وأصل دينكم من التوراة والإنجيل لم ينزل إلا بعد إبراهيم عليه السلام بزمن وبظهور طويلة. لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود كونوا على دين اليهود تهتدوا، وقالت النصارى كونوا على دين النصارى. انظر الآن، متى جاءت معارضة الدين الباطل مع الدين الحق؟ لا بد أن تجد في سياق القرآن برهانا يدل على صدق الطائفة التي على الحق، وهذا باستقراء أغلبي في القرآن. لا تجد في الجملة والغالب المعارضة بين الدين الباطل وبين الدين الحق، كاليهود مثلا مع المسلمين، كالنصارى مع المسلمين، كالمشركين مع المسلمين، إلا وتجد في سياق الآيات في ابتدائها أو انتهائها ما يدل دلالة واضحة على صدق أهل الإسلام، وهذا يظهر لكم الآن في هذه الآيات التي سنبينها. فاليهود يدعوا أنهم على الهداية، والنصارى يدعون أنهم على الهداية، وكذلك المسلمون يدعون أنهم على الهداية، فأين البرهان على صدق طائفة من الثلاث؟ تقرأ الآيات يظهر لك ذلك. يقول الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل هذه للإبراز، يعني ليس الأمر كما تدعون، بل الأمر على خلاف ما تدعون، بل إن الهداية بل ملة إبراهيم حنيفا، بل ملة إبراهيم حنيفا، بل ملة، أنا مش شايف، أنا ضعيفة وحفظي ضعيف وأنا نفسي ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، ندين بملة إبراهيم، والملة الاعتقاد، وحنيفا أي مائلا عن الشرك كما ذكر. قال الله تبارك وتعالى بل ملة إبراهيم حنيفا. وقد ورد في تفسير الحنيف ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، قال من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو ابن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل، أو قال قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، يعني قبل أن يبعث، لقيه زيد ابن عمرو قبل أن ينزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. ثم روى البخاري أيضا عن ابن عمر قال أن زيد بن عمرو ابن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال لا تكونوا على ديننا، على دين اليهود، حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. هذا اليهودي يقول لزيد، يقول ما أعلمه دين غير ديننا هذا إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. هذا الحنيف الموحد الذي مال إلى الحق وإلى الدين الحق. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ردا على دعوى اليهود أنه كان يهوديا أو نصرانيا على دعوى النصارى، وهذا يلزم أن يكون مشركا، لأنه إذا كان على دينهم المحرف والمبدل ففيه عبادة غير الله وفيه ما فيه من الضلال. ثم قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقد ثبت عند البخاري فيما يتعلق بهذه الآية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، اللغة العبرانية إلى الآن يتكلمون هناك في اليهود، هناك في فلسطين يتكلمون باللغة العبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. الآية لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. الآية وما أنزل إليكم، وفي هذا رد على شبهة النصارى واليهود في هذا الزمان، يقولون إن المسلمين يدعون أننا حرفنا التوراة والإنجيل، وأنتم معشر المسلمين تقرؤون في كتابكم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية. إذن هذا تصديق منكم لديننا. وانظر إلى فقه النبي صلى الله عليه وسلم حيث رد هذه الشبهة، لما كانوا يفسرون التوراة بالعبرانية وكانوا قد حرفوا التوراة والإنجيل لم يسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن أخبرنا أننا نصدق بالمنزل لكن لا نصدق بالذي في أيديكم الآن، لأن فيه حقا وباطلا. لذلك قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لماذا لا نكذبهم ولماذا لا نصدقهم؟ لا نصدقهم في خبر معين وفي أمر معين لأنه قد يكون من الكتاب الحق الذي لم يحرف، فإذا كذبناهم فنكون ماذا فعلنا؟ رددنا آيات الله. ولا نصدقهم لأنه قد نصدق بآية وتكون من الآيات المحرفة. وفي هذا حجة لما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم في الرد على النصارى، وهو الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. قال هناك: إن المسلمين يعتقدون أن التوراة والإنجيل قد حرفتا وبدلتا على تفصيل ذكره هناك. قال: وليس معنى ذلك أنه لا يوجد في أيديهم ما هو حق، بل قد يوجد في كتابهم المحرف ما هو حق وصدق، ولكننا لا نستطيع أن نصدق بكل ما عندهم، ولا نستطيع أن نكذب كل ما عندهم، لأن حقهم اختلط بباطنهم. فالأسلم والأوجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوا. ومتى نصدقهم أو نكذبهم؟ إذا دل الدليل عندنا على صدقهم أو على كذبهم. وأما إذا لم يدل الدليل على أحد الأمرين، فالأصل أننا نتوقف، لا نصدق ولا نكذب. ولكن إن دل الدليل على صدق خبر من عندهم صدقناهم، وإن دل الدليل على كذب خبر بعينه كذبناهم، وإن لم يدل الدليل على هذا ولا ذاك فالأصل أن نتوقف. ولذلك في صحيح البخاري لما جاء اليهود وجاءوا بالرجل والمرأة اللذان زنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوا بالتوراة. فأتوا له بالتوراة، وكان قد جلس على وسادة، أحضروا له وسادة، فقام ووضع الوسادة بين يديه وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. إذن يتكلم عن التوراة الإيه؟ المنزلة، وليست التوراة المحرفة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هنا النزاع بين أهل العلم، ما المراد بالأسباط؟ قيل هو نبي، وقيل هم قبائل بني إسرائيل، وقطعناهم في الأرض 12 أسباطا أمما. فالأسباط القبائل، أي أنبياء بني إسرائيل. فقيل الأسباط نبي من الأنبياء، وقيل هم أبناء نبي الله يعقوب، وقيل الأسباط هم قبائل أنبياء بني إسرائيل من القبائل، والله أعلم. جاء في هذا شيء من الآثار، وما عندنا في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطع به، لكن الآية تدل على أن الأسباط أي أنبياء نزل عليهم الكتاب من الله سبحانه وتعالى. هل المراد أبناء نبي الله يوسف، أبناء نبي الله يعقوب؟ هل المراد نبي بعينه؟ هل المراد قبائل بني إسرائيل من أنبياء؟ هذا التفصيل ما عندي فيه شيء أصرح به، ما عندي في هذا دليل صريح، لكن الآية تدل على أن المراد بهذا الأنبياء. هل نبي معين؟ هل أبناء بني إسرائيل أنبياء بني إسرائيل؟ هل أبناء نبي الله يعقوب؟ في هذا نزاع بين المفسرين، والله أعلم. نعم نعم، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. قال: سوف أستغفر لكم. فهم تابوا، هذا لا ينافي أن يكونوا بعد ذلك جعلهم الله أنبياء، لكن ما عندنا في هذا نص صريح. إذن نقف مع ظاهر القرآن حتى يثبت عندنا ما يرجح أحد هذه الأقوال، واضح؟ فالله أعلم. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هنا في هذه الآية إشكال ومسألة. أما الإشكال فإني قد وقفت على كتب هؤلاء النصارى الذين يلقون الشبهات حول القرآن، وكان هذا من أهم الأسباب التي دفعتني لجمع التفسير ثم للاستفادة سويا منكم وإليكم فيما يتعلق بتفسير القرآن. كان من أهم الأسباب كثرة شبهات هؤلاء حول القرآن، كان لابد من بيان ما يتعلق بالقرآن وبيان ما فيه من الحجج والمعجزات والبراهين، كما إن شاء الله فعلنا ونفعل فيما يأتي بإذن الله. فمن ضمن شبهاتهم هذه الآية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وحقيقة الإشكال أن هؤلاء الذين يقدحون ألف القرآن يأتون بشبهات يشوشون بها على المسلمين. مثلا تأتي آية في القرآن، يعمد هؤلاء ويقلبون كتب الحديث ويأتون برواية صحيحة الإسناد مثلا أو ضعيفة عن بعض الصحابة أنه كان ينكر هذه اللفظة، ينكر هذه اللفظة، يقولون هذا دليل على أن القرآن محرف، هذا هو الرجل الصحابي عندكم ينكر إيه هذه اللفظة من القرآن. وقد فعلوا هذا في كثير من الآيات، وبعض ما ينقلونه من ناحية الإسناد يكون صحيحا. وهنا المشكلة لدى عامة المسلمين الذين ما عندهم القواعد العلمية، المشكلة تزيد خصوصا إذا صح الإسناد. فعلوا ذلك في عدة آيات، مثلا فهل من مذكر، نقلوا من صحيح البخاري أن الصحابي قال: إن هؤلاء يأمروني أن أقرأ فهل من مدكر، قال: ولقد قرأتها وسمعتها من رسول الله فهل من مذكر. كذلك: وما خلق الذكر والأنثى، قال: والذكر والأنثى، في صحيح البخاري. كذلك فعلوا وقرأت هذا المبحث لهم في هذه الآية، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وقد أخرجه الإمام الطبري بإسناد قوي رجاله ثقات رجال الشيخين، وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم، وله طرق وهي صحيحة عن ابن عباس. قال، واللفظ للطبري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال ابن عباس: لا تقولوا هكذا، فإنه ليس لله مثل، ولكن قولوا فإن آمنوا بالذين آمنتم به فقد اهتدوا، أو قال فإن آمنوا بما آمنتم به. ولفظ ابن أبي حاتم قال: لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن الله لا مثل له، ولكن قولوا فإن آمنوا بالذي آمنتم به، وآمنوا بما آمنتم به. وأخرجه أبو بكر ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف بلفظ: لا تقولوا بمثل فإن الله ليس له مثل، قولوا فإن آمنوا بالذي آمنتم به أو بما آمنتم به، إلى غير ذلك من الألفاظ التي ثبتت عن ابن عباس ولا مجال للطعن فيها من ناحية الإسناد. فيحتج هؤلاء الزنادقة يقولون: لو كان القرآن متواترا لما أنكر الصحابي هذه اللفظة، وهذا فيه حج عليهم لا لهم. لماذا؟ فإن هذا الأثر عن ابن عباس دليل صريح أن المسلمين كانوا يقرؤون هذه الآية في زمن ابن عباس كما هي الآن. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. إذن معنى ذلك أنه كانت هذه القراءة مشهورة ومعلومة ومتواترة، ولشهرتها وتواترها بلغت ابن عباس فأنكرها أو يحمل على وجه آخر. وهذا يحتاج إلى مثال. في صحيح البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الفرقان، فيروي الإمام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، يقرأها على وجه آخر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه، كاد أن يعجل على هشام لأنه قرأ على خلاف ما قرأ عمر وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لبدته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، بيقرأ قراءة على خلاف ما أنا تعلمت منك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ. فقرأ، قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت، فقال: هكذا أنزلت. إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. وأخرجه مسلم في الصحيح أيضا. إذن هذا يدل على أن الصحابية من هؤلاء قد تكون القراءة متواترة ولكن لم تتواتر عنده هو فينكرها، كما أنكر عمر رضي الله عنه على هشام. ولذلك انظروا في مواقع النت الآن، في موقع التبشير عندهم باب تناقضات القرآن مما تدل على تحريف القرآن، تتبعتها كلمة كلمة. أول مثال يذكرونه يصورون صورة من المصحف: مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، قراءتان مالك وملك، فيصورون صورة مالك ميم مع الألف ثم ميم من غير ألف، وقف على ذلك، يقولون هذا ماذا؟ تناقض واختلاف النسخ. ونحن نقول: قرأها مالك يوم الدين، وقرأها ملك يوم الدين، وهاتان القراءتان في المصاحف. وإنما يكون التناقض عندما نجد أن هذا فيه آية ليست في هذا آية كاملة، وهذا موجود في إيد النصارى كما بينت أنهم لا يجتمعون على كتاب واحد، تجد عند هذا ما ليس عند هذا، بينما في الدنيا كلها تجد القرآن المفتتح بالفاتحة المنتهى بسورة النحل. إذن يجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا. فكما أنكر عمر رضي الله عنه كذلك أنكر ابن عباس هذه القراءة، واستنبط استنباطا جعله يحكم بخطائها عندما يقول إن الله ليس له مثل، والآية تقول فإن آمنوا بمثلي، أي فإن آمنوا برب كمثل ربكم، إذن هكذا فسرها، وهذا خطأ في الفهم، فإن أهل العلم بيّنوا فإن آمنوا بمثل أي بالذي آمنتم، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كهو شيء. إذن فأنكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما على ظاهر روايته بحسب ما فهم من الآية، بل إن علم ابن عباس أن الآية هذه يقرأ بها المسلمون في وقته وزمنه دليل وحج على أنها كانت موجودة متواترة على وفق ما نقرأه الآن. وقص على ذلك، فهل من مدكر فهل من مذكر، وما خلق الذكر والأنثى، وعند البخاري والذكر والأنثى، كل ذلك من وجوه القراءات التي صح بها الإسلام، لكن هل يقرأ بها؟ إذا صح بها الإسلام فيه نزاع عند القراء، بعضهم اشترط شروطا وبعضهم جوز القراءة بما صح إسناده، وهذا مبحث آخر. اتضحت الشبهة؟ طيب، اتضح الرد عليها؟ جيد. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وفيه من المسألة المتعلقة بالمعتقد أن حقيقة التوحيد إنما تكون بملازمة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الدين لا يفهم إلا بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله جل وعلا يربط الناس بالسنة وبالصحابة، قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقرن بين متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وبين متابعة سبيل المؤمنين. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فدل ذلك على أن التوحيد والمعتقد الصحيح هو الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الخلاف عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هلاك وفتنة كما فعل الخوارج عياذا بالله. قال تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهذا البرهان الذي هو إعجاز من معجزات أخبار القرآن، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن من إعجاز القرآن قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الآيات تتكلم عن اليهود وعن النصارى، اليهود يدعون أنهم على الهدى والنصارى تدعي أنهم على الهدى والمسلمون يدعون أنهم على الهدى، وعندئذ قامت الحروب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النصارى وبينه وبين اليهود وبينه وبين المشركين، والله يقول له وإن تولوا لم يستجيبوا لك، قال فإنما هم في شقاق، أي هم في خلاف وفي بعد عنه، ومن ذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول يخالفه فيكون في شق ويكون الرسول في شق آخر. قال فإنما هم في شقاق، عندئذ يخالفونه ويقاتلونه، فلا تخف فسيكفيكهم الله، سينصرك الله عليه. فوقع الأمر على وفق ما أخبر الله. ولذلك قلت إذا أردت أن تعلم إعجاز القرآن افترض خلاف الخبر، افترض خلاف ما وقع. عندما يقول تبت يدا أبي لهب وتب، افترض افتراضا جدليا أنه أبو لهب أسلم، لكان القرآن عياذا بالله باطلا، لأنه يقول تبت يدا أبي لهب وتب وبين أنه يموت كافرا ولكن الرجل أسلم. لو افترضنا ذلك افتراضا جدليا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولا ولد للرحمن. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وحاشاه أن يشرك. لذلك إذا أردت أن تفهم إعجاز القرآن في بعض الأخبار افترض عكس الخبر. لو أنه وقع يقول فسيكفيكهم الله، ويقول هناك أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إذن أليس الله بكاف عبده. ويقول هناك من كان يظن أن لن ينصره الله، من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا على الكفار فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، من كان يظن أن الله لن ينصره على الكفار فليمدد بسبب إلى السماء، قالوا فليمدد بحبل إلى سقف بيته، فليمدد بحبل إلى سقف بيته ويشنق نفسه، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم يختنق، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل كيده يذهب نصرة الله لنبيه محمدا. أي أن المعنى مهما فعل من الكيد والغيظ ولو أدى إلى أن يقتل نفسه فإن الله سينصر نبيه محمدا. ولما يقول إن شانئك هو الأبتر، ولما يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولما يقول سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله، كل ذلك أخبار لو تخلفت لبطل الإسلام. وتكلمت أنه إذا جاء وقت على المسلمين يهجمون، هذا أيضا من إعجاز القرآن، أنهم لما يعرضون عن اتباع النبي يسلط الله عليهم الأعداء، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالمسلمون إذا تمسكوا بالدين نصروا، فكان هذا من إعجاز القرآن. وإذا هزموا بعد أن يتركوا دينهم ويقصروا فيه كان هذا أيضا من إعجاز القرآن. قال الله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله، سيكفيك هؤلاء اليهود والنصارى جميعا وهو السميع العليم. ودائما إذا ختمت الآية باسم أو أكثر من أسماء الله فالتعلق واضح، وهو السميع لما يكيدون به الإسلام وعليم بذلك، فسينصرك الله وهو يعلم أنهم يسعون في كيد الإسلام، عليم بكيدهم وسميع لأقوالهم. صبغة الله، دين الله هو الإسلام، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله، تجادلوننا في دين الإسلام وفي توحيدنا لله، وتدعون أننا على الباطل في ذلك كما يأتي في الآثار، وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فإن كنا نحن على العمل الحق فالله يؤيدنا وينصرنا، وإن كنتم أنتم على العمل الباطل فالله يخذلكم. ولذلك قال هناك حاكيا مخبرا نبيه أن يبين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أم يصل بكم الأمر بعد أن تكذبون أن تدعوا أن هؤلاء الأنبياء كلهم كانوا على دين اليهود وعلى دين النصارى ولم يكونوا موحدين لله؟ إن كانوا كذلك الله جل وعلا يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن اسمع، لا لو كان إبراهيم على دين اليهود وعلى دين النصارى ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مبطلا للدين الحق الذي كان عليه إبراهيم من عبادة أو من دين اليهودية والنصرانية، ينصر الله من ويخذل الله من؟ المحق أم المبطل؟ فلو كان إبراهيم يهوديا أو نصرانيا لانتصر اليهود لأنهم على الحق، ولو كان نصرانيا لانتصر النصارى، ولكن الله بيّن أن إبراهيم كان على التوحيد، ولذلك سينصر أولى الناس به. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في وقته. وهذا النبي أولى الناس بإبراهيم، هذا النبي لأنه على ملة إبراهيم، وهذا النبي والذين آمنوا، وعندئذ ينصرهم الله لأنهم على ملة إبراهيم، والله ولي المؤمنين، الله ناصرهم، لأنه من كان على دين إبراهيم لا بد أن ينصره الله. فلو كان إبراهيم على دين اليهود أو اليهود على دين إبراهيم أو النصارى لانتصر اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر النصارى لأنهم أولى بإبراهيم، ولكن الله عز وجل حكم أن الأولى بإبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لذا نصرهم الله، فكان في نصر الله له دليل وحجة وبرهان على صدقه. ولذلك قال: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، والآية الأخرى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. قال هناك: ومن عنده علم الكتاب. يكفي على صدق شهادة الله أن الله يؤيدني وينصرني، هذا يكفي، وفيه شهادة من الله لي. ولذلك قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذه حجج القرآن وهذا إعجاز القرآن، وهم هؤلاء الكفار مهما ظهرت لهم من الحجج والبراهين فإنهم لا يصدقون، ليس لأن الحجة لم تظهر فإنهم لا يكذبون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أحد أمرين، الله أخبر بهذا، فإن قالوا نحن لا نصدق ولا نؤمن بأن الله أخبر بهذا، قلنا الحجة بيننا وبينكم قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، برهان الله في نصرة أهل الإيمان عليكم. قال: قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم، لا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. الشهادة اللي عند اليهود والنصارى على صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ومن أظلم، لا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذا تهديد، هذا تهديد من الله، وما الله بغافل عما تعملون. فانتقم الله منهم ونصر الله نبيه وأخزاهم الله عز وجل وأذلهم الله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأما ما يتعلق من الآثار فقد أخرج الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد حنفاء قال متبعين، وأخرج الطبري في تفسير السدي ملة إبراهيم حنيفة قال السدي مخلصا، وأخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن قتادة قال الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان. تكلمنا عن الختان وعن فتوى الناس اللي هم المهم واحد مش عايز يعني ينفذ نفسه، الله يهديهم الله يهديهم. والختان، وكانت حنيفية في الشرك كانوا أهل الشرك وكانوا يحرمون في شركهم الأمهات والبنات والخالات والعمات، وكانوا يحجون البيت ويمسكون المناسك. وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن قتادة قال: الأسباط يوسف وإخوته بنو يعقوب، هذا قوله الله أعلم. وقال السبدي في تفسيره: الأسباط بنو يعقوب. قلت معلقا على هذا: الله أعلم بذلك، وفيه نزاع بين أهل العلم، وما عندنا في هذا الشيء نعتمد عليه، لكن الآية تدل على الأسباط الأنبياء الذين يوحى إليهم. هل على وجه واحد معين هو نبي معين؟ يحتمل. هل قبيلة؟ يحتمل. أبناء القبائل بني إسرائيل من الأنبياء والرسل؟ هل أبناء يوسف؟ أبناء نبي الله يعقوب؟ الله أعلم. ما عندنا في هذا الشيء نقطع به. وأخرج الطبري بإسناده الصحيح أو الجيد بشر بن معاذ عن يزيد بن زريع عن قتادة: فإنما هم في شقاق، أي في فراق. وأخرج الطبري بإسناد جيد عن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال: الشقاق الفراق والمحاربة، إذا شاق فقد حارب، وإذا حارب فقد شاق، وهما واحد في كلام العرب. وقرأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ومن يشاقق الرسول. وقال الإمام الطبري رحمه الله: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ذكر أن هذا من إعجاز القرآن، وقد كان وفق ما أخبر الله عز وجل. وجاء وفي تفسير مجاهد في قوله تعالى: صبغة الله، قال: فطرة الإسلام، قال: يعني فطرة الإسلام التي فطر الناس عليها. ومن أحسن من الله صبغة، كما في تفسير السدي يقول: دين الله، ومن أحسن من الله دينا. وبهذا نكون انتهينا من تفسير الجزء الأول من سورة البقرة. وأنا ما أدري وما عندي ترتيب زمني لمسألة التفسير هذا، ما أدري متى ينتهي، وإنما أنا نشطت لهذا الباب لما رأيت هؤلاء الزنادقة يتجرؤون على كتاب الله، فوقع في قلبي ما فعلته. ولقد أنهيت إلى اليوم آخر ما أنهيت من كتاب التفسير، وقد الحمد لله طبع إلى من سورة الفاتحة إلى البقرة وآل عمران والنساء، انتهيت وهو طبع ولله الحمد. وأنا طبعا هوزع عليكم مجانا، وليس شغل تجاري، يعني كل واحد له نسخة مجانا، لأننا يعني لا نتاجر بعلمنا، بس أرجو أنكم ما تكثروش. طيب، وأنا اليوم الأحد انتهيت إلى قوله تعالى من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأنا عازم أن أتمم هذا البحث، وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجه الكريم. الحاصل الدرس الجاي إن شاء الله سنبدأ من بداية الجزء الثاني من قوله تعالى: فيقول السفهاء. طيب، إذا حد عنده سؤال تفضلوا فيما يتعلق بالدرس، فإذا لم يوجد نشوف ما يتعلق بغير الدرس. نعم، في الدرس فيما يتعلق بالدرس تفضل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. نعم. وقلت إن تفكيره في هذه الفقرة. نعم. طب كيف يفعل سيدنا عبد الله بن عباس إن هو يأخذ كلمة للسيد الله تعالى ويأمرهم ويقول لهم إن هذه الخطأ وقولوا كذا. طيب سؤال جيد وإن كانت الإجابة عليه واضحة. يقول ذكرت عن ابن عباس رضي الله عنهما إنكاره لقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فكيف يسع ابن عباس أن يفعل ذلك؟ يا أخي الجواب واضح، أنا أزلت لك هذا الإشكال بالمثال الذي ضربته لك في صحيح البخاري في قصة عمر رضي الله عنه مع هشام، كيف وسع عمر أن ينكر على الرجل آية من كتاب الله؟ اترك حضرتي، السؤال واضح، 1+1=2 يا حبيبي. قبل أن يرجعوا إلى النبي قم على قدميك واقفا، لا نشهر به، أريدك أن تستوثق وتكون على قوة. أقول لك الآن السؤال، كيف وسع عمر رضي الله عنه أن ينكر على هشام آية من كتاب الله قبل أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ جوابك. طيب كيف أنكرها عمر؟ بأي حجة أنكرها؟ يعني أنت شاطر؟ قوم استنى قوم. ها ما جوابك؟ أحسنت، بحجة أنه سمعها من النبي على غير هذه القراءة، فظن أنه لا قراءة إلا ما سمع، فأنكر على هشام بحجة أنه لم يسمع النبي يقرأها على هذا الوجه، إنما قرأها على الوجه اللي قرأها عمر. جيد؟ طيب الآن فاهم علي؟ جيد. إذن ابن عباس، هل عندنا ما يدل على أن ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به؟ الجواب لا. ابن عباس نفسه، أنا أبين لك الآن ما لم أذكره لأني أنا ما بذكر كل المكتوب هنا، في صحيح البخاري عن ابن عباس قال في صحيح البخاري لا إيش هذا؟ في صحيح مسلم عن ابن عباس قال ابن عباس نفسه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف. يقول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. إذن الآن نتصور ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فإن آمنوا بمثل، ترى لو افترضنا أنه سمع ينكر؟ إذن نحن نجزم أنه لم يسمع النبي يقرأ فإن آمنوا بمثل، واضح؟ لذلك ماذا فعل؟ أنكر هذه القراءة التي لم يثبت أنه سمعها، إنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الوجه الآخر، كما أنكر عمر على هشام رضي الله عنه لأنه لم يسمع عمر الوجه الآخر. واضح؟ هذا مثال وضحته حتى يزيل الإشكال من الذهن. جيد جيد، هو لم يسمع النبي يقرأ فإن آمنوا بمثل، فلما لم يسمع ذلك فهم من ظاهر الآية فهما خاطئا، فجعل عنده الدليل على وجهين، أنه سمع النبي يقرأ على الوجه الآخر هذا دليل جعله ينكر، ثم فهم من الآية معنى خاطئا فازداد يقينه في الإنكار فأنكر. واضح؟ معاك ولو للفجر. نعم، عمر رضي الله عنه هل وجد خطأ في معنى الآية اللي قرأها هشام أم مجرد القراءة خالفت قراءة النبي؟ توقف عمر؟ أما لبب الرجل بردائه لماذا؟ شوف، عمر لم يخطئ المعنى ولكن أنكر عليه لما قرأ على خلاف قراءة النبي، ولذلك أخذوا لكي يعاقبه رسول الله، أخذوا له وجروا من هدومه. أما لو كانت المسألة أن عمر يظن أن هذه قراءة أخرى كان يعدل على الرجل حتى قبل ما يخلص صلاته وكان يلبب برداءه وهو لم يرتكب ذنبا، إذن كلاهما أنكر. الذي زاد عند ابن عباس أنه أنكر لأنه لم يثبت عنده هذه القراءة وثبت عنده غيرها، وعندئذ تعامل مع القراءة أنها غير ثابتة فأنكر معناها لأنها لم تثبت عنده. والصحابي قد يخطئ وقد يصيب، أليس كذلك؟ جيد. الآن نحن نقول لهؤلاء الزنادقة هذا حج عليكم، لو لم تكن هذه القراءة مشهورة متواترة من أين وصلت لابن عباس؟ واضح كلامي؟ ها إيش عندك؟ طب طب غيره طب نعم. لا، في ترجيح الروايات في وجه للترجيح، لكن أنا لم أتعرض له. هذه قراءة نعم، وقد ذكروها قراءة، ولكنهم إذا صح الإسناد ولم تتواتر يحكمون أنها قراءة شاذة، ويأتي النزاع عند القراء هل يجوز القراءة بما صح سنده كحديث البخاري والذكر والأنثى، هل يجوز أن تقرأ بها في الصلاة وإن لم تتواتر؟ قال بعضهم يجوز ما دام صح السند، وقال بعضهم لا بد أن توافق رسم المصحف العثماني، رسم المصحف العثماني، ولا بد أن تكون متواترة، ولا بد أن يكون لها وجه من وجوه الإعراب في اللغة. فالذكر والأنثى لا تتوافق مع الرسم العثماني، لأن الرسم العثماني وما خلق الذكر والأنثى. عندئذ يأتي النزاع، هل يقرأ بما صح إسناده دون هذه الشروط أم لا؟ جماهير العلماء على أنها لا تعامل معاملة القرآن لأنها لم تتواتر، وبعض العلماء رخص في هذا. واضح؟ نعم. عبد الرحمن، أحد الناس يسمع سيدنا عبد الرحمن عباس في هذا فيقول كما أنه أخطأ في هذه الآية، فهو أيضا أخطأ في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله، يقول يعني ابن عباس أخطأ مثلا في هذه، لا أرح نفسه أو ليرح نفسه، فقد ذكر ابن تيمية، وهذا ليس كلام ابن عباس، هذا كلام عامة أصحاب النبي، ذكر هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ولما نصل للآية ومن لم يحكم بما أنزل الله ستجد أن هذا ليس ممن فرض به ابن عباس، بل هو قول عامة الصحابة. واضح؟ نعم. لم أسمع شيئا منك. بيقول إيه؟ نزل على سبعة أحرف، سبعة وجوه، يعني لما أقول مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، هذا وجه وهذا وجه، ولما أقول يؤمنون، وبتوع القراء دول اللي عندهم التخصص يؤمنون، أأمنتم، آمنتم، كل هذا الباب واحد. والله ما سمعت يا محمد، اسكت دلوقتي. طيب نكتفي بهذا والله أعلم عشان العربية.